كندو إن خاطيني أنت اللي قلتي لي روح إن خاطيني أنت اللي قلتي لي طاعة انت اللي قلت لي روح من الاول خطيب وسوي شروقي انا خطيني انت اللي قلت لي روح انا خطيني انت اللي قلت لي ضم سهر لي مولي عقوفين يا خطيني